ويل يومئذ للمكذبين المهلك الأولين ثم نسيهم الآخرين كذلك نفعل بمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين أن نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين إلى قرار معلوم فقدرناه فنحن قادرون. أن نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار متين إلى قرار معلوم فقدرناه فنحن قادرون. ويل يومئذ للمكذبين أن نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى عظيم ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرار في القصر كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.